فؤادي يغاث ماط إلي وجمعاتي سرتها بين يدي وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إلي فؤادي يغاث ماط إلي ودمعاتي سرتها بين يدي وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إلي إلهي وقد زاحمتني الهموم وزادت إلهي كثير الغموم وقلبت وجهي بين العباد فمن لي سواك يداوي السموم إلهي غرقت ومن لي مجيب سواك يراني إليه أمي ويممت وجهي إليك خضوعا فليس هناك سواك طبيب وادي يغاث ماط إلي ودمعاتي سرتها بين يدي وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إلي إلهي ألسنا عبيد عبيد ترضف فينا ترى ما تريد ترانا تمادينا في غفلة وأطمع فيك فهل من مزيد إلهي غفلت ومن لا يزل وشوق إليك بقلبي نزل وروحي إليك تسوق الخطى تجاوز إلهي كثير الزلل وادي يغاث ماط إلي ودمعاتي سرتها بين يدي وآمنت فيك إله الورى فطلقت نفسي وعدت إليك.